وصلنا الآن إلى مادتنا العلمية لهذا اليوم، هذه المادة العلمية دسمة عن آية من آيات الإعجاز في خلق الله تعالى. نعم، هذه مادة دسمة تتحدث عن العنكبوت. الحقيقة أن الإنسان يرى خلال حياته كائنات تدعى بالعنكبوت مرات عديدة، في الصحراء أو في حديقة كثيرا المنزل. في البيوت نعم. وفي نعم، هذا الكائن الصغير الذي لا يشد انتباه أكثر الناس هو في الأصل واحد من التجليات التي تظهر الإبداع الكامل لخلق الله تعالى. ولمعرفة هذا علينا أن نراقب العنكبوت عن كثب. عندما يقال عنكبوت أول ما يخطر بالبال شبكة العنكبوت، وبالتأكيد هذه الشبكة واحدة من خوارق التصميم. لشبكة العنكبوت مخطط معماري مميز، لها حسابات هندسية مناسبة لهذا المخطط. لو كبرنا العنكبوت بالنسبة إلى حجم الإنسان فشبكة العنكبوت التي نسجتها تعادل 150 متراً تقريباً، وهذا يساوي علو ناطحة سحاب ذات 50 طابقاً. ولو تمكن العنكبوت من صنع شبكة عرضها 50 متراً لكانت هذه الشبكة من القوة بحيث تستطيع إيقاف طائرة نفاسة. قد لا نصدق هذا الكلام لكنه واقع. إذن كيف تنشئ العنكبوت شبكتها بهذه الخصائص؟ لإنجاز مثل هذا العمل يجب عليها أولاً رسم مخطط كما يفعل المهندس المعماري، ذلك لأن بناء بهذا التصميم وبهذا الحجم والمتانة لا يبنى دون مخطط هندسي. فبعد رسم المخطط يلزم المهندس المعماري لحساب المنطقة التي تتحمل الثقل التالي، وبدون هذا لن تقوم لهذه الشبكة قائمة. عند مراقبة كيفية بناء الشبكة تظهر لنا معجزة حقيقية تترك العنكبوت أولاً، الخيط الذي أنتجته في الهواء وبمساعدة جريان الهواء تربطه مع إحدى النقاط الثابتة، وهكذا يبدأ البناء كما ترون. يستغرق بناء الشبكة ساعة أو أكثر، والآن نتابع هذا العمل مسرعاً 60 ضعفاً. تنشر العنكبوت خيوطها المشدودة من المركز باتجاه الخارج، وتجهز هيكل الشبكة بعد ذلك. لو أراد الإنسان أن يبني بنفس الحجم كما قلنا قبل قليل لاحتاج إلى سنوات، حتى إلى سنوات هي تبنيه في أقل من ساعة. هكذا يبنى بيت العنكبوت. نعم، بعد ذلك تنسج خيطا رقيقا ولاصقا راسمة كما ترون حلقات من الخارج باتجاه الداخل، وبذلك يصبح الفخ جاهزا. أيها الإخوة الكرام، ليس تصميم شبكة العنكبوت معجزة فحسب، بل المعجزة تكمن في خيطها أيضا. فخيط العنكبوت أمتن، دققوا فيما سأقول، أمتن بخمسة أضعاف من الفولاذ في السماكة نفسها. فالمتر المربع من خيط العنكبوت يتحمل 150,000 كيلوغرام. ولو صنع حبل من خيط العنكبوت نصف قطره 30 ملليمتر لتمكن من حمل 150 سيارة مركبة بعضها فوق بعض. أنتج رجال العلم تأسياً بخيط العنكبوت مادة خاصة تسمى كفلر. هذه المادة هي أيضا متينة جدا. وهذا المثل الذي قلناه عن السيارات عنكبوت طبعا سبحان الله يحمل 150 سيارة من شدة. نعم. هذه المادة الكافلر تستخدم أو تستخدم في إنتاج الدروع الفولاذية باستطاعة الدروع المضادة للرصاص نعم باستطاعة الطلقة ثقب أي شيء أمامها بسرعة 150 متر في الثانية، إلا أننا لا نستطيع ثقب قطعة من القماش مصنوع من الكافلر. هذه ألبسة يلبسها الأشخاص الذين يهتمون بسلامتهم. نعم. أما خيط العنكبوت فأمتن من الكافلر بعشرة أضعاف. خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمسة أضعاف ومن الكافلر بعشرة أضعاف. خيط العنكبوت الذي هو أدق من الشعر وأخف من القطن وأقوى من الفولاذ، أدق من الشعر وأخف من القطن وأقوى من الفولاذ، يوصف على أنه أمتن مادة في العالم. شيء عجيب. الفولاذ أمتن المواد التي يمتلكها الإنسان. ينتج الفولاذ أو ينتج الفولاذ بطبخ الحديد وباستخدام الأفران العالية التي تصل حرارتها إلى آلاف الدرجات في مصانع الصناعات الثقيلة. صمم الفولاذ لتحمل قوى الشد التي تحدثت عنها في حلقات سابقة. هناك قوى الشد وقوى الضغط. الألماس أشد العناصر تحملاً للضغط، والفولاذ أشد العناصر مقاومة للشد. مزيد من آيات الإعجاز والإبداع في خلق الله تعالى. شكراً جزيلاً لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. شكراً جزيلاً لكم مشاهدينا، أشكر لكم حسن متابعتكم. السلام.